إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حي قيوم لا يفنى ولا يبيد ولا يقع في ملكه إلا ما يريد. في الثلث الأخير من الليل ينزل نزولا يليق بجماله وكماله، فينادي على الخلائق هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فيعطى، يمن بالخيرات ويعطي الفضائل. فسبحانه من إله عظيم حليم كريم، إلهي لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري ولا الشؤون التي تجري بتقديري، لي خالق رازق ما شاء يفعل بي، أحاط بعلمه من قبل تصويري، أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي، وأظلم في الدنيا وأنت مصيري، نور الحمام على الغصون شجاني، ورأى العزول صبابتي فبكاني. إن الحمام ينوح من ألم النوى وأنا أنوح مخافة الرحمن، يا واحد في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت مولاي لباني، أعصى فتذكرني أنسى فتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني. إلهي قصدت باب الرجا والناس قد رقدوا، وكنت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا سؤلي ويا أملي، يا من عليك لدفع الضر ألتجئ، أشكو إليك هموما أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. لقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك، يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به عنا كل أمة، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها، فلا يزغ عن هديه ولا عن سنته ولا شريعته ولا ملته إلا هالك في النار. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، مصداقا لقول ربنا في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أما المبايعة فهي المبايعة على الطاعة، وقد تطلق هذه المبايعة بالإمام أو إلى ولي الأمر، ولكني لا أقصد هذه المبايعة، إنما أقصد المبايعة على الطاعة لله عز وجل، وهي أخذ العهد والميثاق على السمع والطاعة لله عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى أخذ علينا العهد والميثاق قبل أن نأتي إلى هذه الدنيا ألا نشرك به شيئا، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قال أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى مسح على ظهر آدم فأخرج ذرية آدم من لدن آدم إلى قيام الساعة، أي أننا كلنا وقفنا بين يدي الله سبحانه وتعالى، فجمعهم وجعلهم أزواجا، وقال لهم، قال للناس جميعهم: ألست بربكم؟ فقالوا الناس جميعا: بلى. فأخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على ذلك السماوات والأرض والملائكة والنبيين، وقال لهم: إني باعث إليكم رسلي وأنزل عليكم كتبي ليذكركم الأنبياء بهذا العهد وهذا الميثاق الذي أخذ عليكم. فبعث الله سبحانه وتعالى إلينا الأنبياء ليذكرونا بهذا العهد وهذا الميثاق الذي أخذ علينا قبل أن نأتي إلى هذه الدنيا. قد يقول قائل: أنا لا أذكر أنني وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى. كلنا وقفنا بين يدي الله سبحانه وتعالى وأخذ علينا هذا العهد وهذا الميثاق، ولكن من طبع الإنسان دائما أن ينسى. وقد جاوب بعض أهل العلم على هذا، فإن كل حي منا خرج من بطن أمه، فهل يذكر هذه اللحظة التي خرج فيها من بطن أمه؟ هل يذكر كيف كان حال الدنيا عندما خرج من بطن أمه؟ كذلك وقفنا بين يدي الله سبحانه وتعالى وأخذ علينا هذا العهد وهذا الميثاق، ثم بعث إلينا الأنبياء ليذكرونا بهذا العهد وهذا الميثاق ألا نشرك بالله شيئا. فبعث إلينا إبراهيم وموسى وعيسى، وكان آخرهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على القبائل فيقول: من يأويني؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي؟ حتى وقف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم على نفر من أهل المدينة، جاءوا إلى حج البيت، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أنه نبي من عند الله، فتشاوروا فيما بينهم وقالوا: إن هذا هو النبي الذي كانت تتواعدهم به اليهود. وقد كانت اليهود تتواعد أهل المدينة وتقول لهم: قد حان موعد النبي نقاتلكم به وننتصر عليكم. فقال بعضهم فيما بعض: لا يسبقكم به أحد، لا يسبقكم إلى هذا النبي أحد. فأخذ عليهم العهد والميثاق وأخذ عليهم أول مبايعة بدين الله. هل تعرف على ماذا كانت هذه المبايعة؟ كانت على المبايعة على ألا يشرك الناس بالله. شيئا، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترينه بين أيديكم وأرجلكم، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك بشيء فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من هذا الأمر بشيء فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وأخذ عليهم هذا العهد وهذا الميثاق، وقد كانت أول مبايعة بدين الله سبحانه وتعالى، ثم بعث إليهم أول سفير في الإسلام وهو مصعب بن عمير رضي الله عنه، بعثه إلى أهل المدينة ليعلم الناس التوحيد، وعلى ألا يشركوا بالله شيئا، ويعلمهم القرآن. ثم جاءوا في العقبة الثانية وقد أسلم ناس كثيرون، كانوا في العقبة الثانية 73 رجل وامرأتان، جاءوا ليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العهد والميثاق الذي أخذ عليهم، لينظر كيف كان حرصهم على هذا العهد. فقام العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ليشرح لهم خطورة هذه المسؤولية التي ستلقى على كوارثهم، وقام أسعد بن زرارة رضي الله عنه وكان من أهل المدينة، فأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا قوم، إنا لم نضرب أكباد الإبل إلى مكة إلا ونعلم أنه رسول الله، وإن إخراجه اليوم هو مفارقة العرب كافة، وقد خياركم وأنت عبدهم السلوخ، فمن استطاع ومن رأى منكم فيه صبر فليبايع، ومن كان في نفسه خيفا فليبين الآن، من كان خائف فليبين الآن. فقال الصحابة: إليك عنا يا أسعد، والله لا ندع هذه المبايعة ولا نتركها. فعلم أسعد بن زرارة رضي الله عنه أن الصحابة مستعدون لبذل التضحية في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. لم تكن هذه المبايعات على نصرة دين الله سبحانه وتعالى قوم ولا نزلة أو نزوة أو حمية يقولونها ثم بعد ذلك يتركون هذا اللوم، إنما كانت هذه المبايعة في جو تعلو فيه عواطف الحب والإخاء والبذل والتضحية لدين الله سبحانه وتعالى، في جو كان مصدر هذه المبايعات إيمان بالله ورسوله، إيمان إذا هبت ريحه أتت بالعجائب. لذلك بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم مستعدون لبذل التضحية في سبيل الله عز وجل. هل تعرف على ما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن يقولوا الحق ولا يخافوا في الله لومة لائم، وعلى أن ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم إليهم المدينة، وعلى أن يمنعوه مما يمنع به أنفسهم وأزواجهم، وكان جزاء ذلك الجنة، ولهم على هذا الجنة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه هذه المبايعات، فقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يبايعونك يا محمد إنما يبايعون الله، أي لأن البيعة الحقيقية لله سبحانه وتعالى، فقد كانت قلوبهم وهم يبايعون النبي كانت قلوبهم متوجهة لله سبحانه وتعالى ويعظمون أمر هذه المبايعات. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث بهذا العهد وهذا الميثاق فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، والأجر العظيم لم يحدد الله ثوابه وهو الجنة، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: إن الله اشترى، فالشاري هو الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا أيها الصحابة، فاستبشروا ببايعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. لقد حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعظيم أمر هذه المبايعات التي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلوا التضحية لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. فمن مواقفهم رضي الله عنهم عبادة بن الصامت رضي الله عنه، كان له موقف وقد كان من الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة الأولى وفي العقبة الثانية. عبادة بن الصامت رضي الله عنه حرص على أن يوفي بهذا العهد وهذا الميثاق الذي أخذ عليه، فقد كان عبادة بن الصامت رضي الله عنه مع معاوية في الشام، وكان معاوية أميرا على الشام، فقام خطيبا يمدح معاوية، قام رجل ليمدح معاوية، فأخذ عبادة بن الصامت رضي الله عنه حفنة من تراب فوضعها في فم هذا الخطيب، فنهره معاوية، أي أن معاوية غضب ونهر عبادة، فقال له عبادة رضي الله عنه: إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرمنا، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن نقول الحق ولا نخاف في الله لومة لائم، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يبرر لماذا وضع هذا التراب في فم هذا الخطيب، وهو يقول: وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في أفواههم التراب. رضي الله عنه حرص هؤلاء على أن يوفوا بهذه البيعة وهذا العهد وهذا الميثاق، بل من حرص عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه كان إذا رأى منكرا غيره بيده، فقد مرت عليه قطارة تحمل خمرا، قطارة أي قافلة عليها خمر، فقال في هذه القطارة زيت، يعني فوق هذه القطارة زيت، فقالوا: لا، بل هي خمر لرجل من أهل الكتاب. فغضب عبادة بن الصامت رضي الله عنه لما علم أنها خمر، وأخذ بشفرة من السوق حتى أسقط هذه الخمر على الأرض، فوقعت على الأرض، فغضب الناس وذهب الناس إلى أبي هريرة رضي الله عنه وقالوا له: ألا تمنع عنك أخاك عبادة؟ ألا تمنع عنا أخاك عبادة؟ فإنه قد آذى الناس. فذهب إليه أبي هريرة رضي الله عنه وقال له: ما لك ولمعاوية؟ وما لك وللناس؟ فقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن نقول الحق ولا نخاف في الله لوم الآخر. هؤلاء الصحابة الذين حرصوا على أن يوفوا بهذا العهد وهذا الميثاق، أين نحن الآن من هذه العهود وهذه المواثيق؟ الآن الناس يرون المنكرات ومع ذلك لا يعظمون حرمات الله سبحانه وتعالى ولا يغيرون هذا المنكر حتى بأقل القليل وهو بقلوبهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهذا أضعف الإيمان، تغير المنكر بقلبك يا أخي. أما الآن الناس يرون المنكرات في كل الطرقات، في الأسواق، في بيوتهم، ومع ذلك لا يقربون ولا يعظمون لحرمات الله سبحانه وتعالى، مع أن الله سبحانه وتعالى عظم هذه الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أما الآن فالناس لا يرضون ولا يعظمون حرمات الله عز وجل. الصحابة رضي الله عنهم حرصوا على أن يوفوا بهذا العهد، بل من حرصهم على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم لما قعد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وعلم أنه سيلاقي كفار قريش، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر رضي الله عنه وقال كلاما وأحسن فيه، ثم قام عمر وقال كلاما وأحسن فيه فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أشيروا علي أيها الناس. فقام رجل يسمى المقداد بن عمرو أو عمرو بن المقداد رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، امضي لما أراك الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. والله يا رسول الله، لو سرت بنا برك الغمام لجلدنا معك. فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كلاما وأحسن فيه، ثم قال: أشيروا علي أيها الناس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف ألا ينصره أهل المدينة وأهل الأنصار، لأنه أخذ عليهم العهد والميثاق أن ينصروه داخل المدينة، أما خارج المدينة فقد خاف النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينصروه. ثم قال: أشيروا علي أيها الناس. ففطن لذلك سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله، لكأنك تريدنا، انت عايزنا نحن نتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجل. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه: لقد آمنا بك وصدقنا وشهدنا ان ما جئت به هو الحق، واخذت علينا العهد والميثاق على النصرة بهذا الدين، والله يا رسول الله، لو سلكت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، والله إنا لصب في اللقاء صدق في الحرب. فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم واستبشر خيرا هؤلاء الصحابة الذين حرصوا على هذه المبايعات لدين الله عز وجل، بل من حرصهم أيضا على نصرة هذا الدين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت في سبيل الله. في صلح الحديبية لما أشيع مقتل عثمان قام وقال النبي صلى الله عليه وسلم على الموت في سبيل الله، وفي رواية على ألا نفر. فأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك آيات تتلى إلى قيام الساعة، فقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هؤلاء الصحابة الذين حرصوا على النصرة لدين الله سبحانه وتعالى، من مواقفهم أيضا على نصرة هذا الدين موقف عروة بن مسعود والمغيرة بن شعبة. ذهب عروة بن مسعود ليتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وقام المغيرة بن شعبة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وعليه المغفر، شيء حديدة لا يرى من يلبس من داخل بهذه المغفر. فوقف المغيرة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان من عادة العرب إذا تكلموا إلى رجل أن يضع يده على لحية هذا الرجل. فقام عروة بن مسعود وهو يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم يداعب النبي صلى الله عليه وسلم ويضع يده على لحية النبي صلى الله عليه وسلم، وخلف النبي المغيرة بن شعبة آخذ السيف معه السيف. فكلما مد يده عروة ضربه المغيرة ابن شعبة على يده بظهر السيف وقال له: ارجع يدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن لا تصل إليه. فلما قال له هذا الكلام قال له: ما أفضل وما أبلغ، من أنت؟ فقال له: ها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا هو المغيرة ابن شعبة. فعلم عروة بن مسعود لما رجع لقومه أن الصحابة يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الموت في سبيل الله ومستعدون للتضحية في سبيل الله، لما رجع إلى قومه وقال لهم: والله يا قوم لقد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي فلم أرى ملكا يعظمه مثلما يعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما تلخم القامة إلا وقعت في كف أحدهم، وما توضأ إلا كادوا يقتلون على وضوئه، وما تكلم بالكلمة إلا إذا ابتدروا أمره وانتهوا عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هؤلاء الصحابة، أين نحن من مواقف هؤلاء الرجال الذين وفوا بهذه البيعة؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم ما بعد، هل لو كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هل كنا سنبايع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كنا سنتسابق إلى مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول لك: إن تصدق الله يصدق، إن تصدق الله يصدق. أقول لك: قد انتهت المبايعة في زمن النبي، ولكنها ما زالت قائمة لله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. فالبيعة الحقيقية لله عز وجل، بايع على قدر المستطاع، على نصرة هذا الدين بأقل القليل، على المحافظة على الصلوات، على عدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى، ولا على عدم السرقة ولا الزنا. فإن النساء قد حرصوا على المبايعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الله سبحانه وتعالى هذه المبايعة في كتابه، وهي أقل شيء مبايعة النساء. يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ومنهم من بايع على الجهاد في سبيل الله، ومنهم من بايع على المحافظة على الصلوات الخمس، ومنهم من بايع على نصرة هذا الدين. أقول لك انصر دينك بأقل القليل، انصر إخوانك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، ولو الدعاء كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. قال ابن كثير: يخبر الله سبحانه وتعالى أن على المؤمنين أن ينصروا هذا الدين بأحوالهم وأقوالهم وأفعالهم. انصر دينك بأقل القليل، بالمحافظة على الصلوات الخمس، بالنفقة في سبيل الله، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعلى أن تقول الحق ولا تخاف في الله لومة لائم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينصر هذا الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر إخواننا في سوريا وفي العراق.